وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه والمرأة كان هي مضبوطة بالنصف فكذلك أي جعل المرأة وقد تكون على الاستئناف والمرأة خلفه أي هي نفسها اصطفت بهذه الصفة من غير تدخل من الرسول عليه السلام لكن بحسب الرواية. فهذا حديث أنس رضي الله عنه يروي الرسول عليه السلام كان كثيرا ما يأتي إلى بيت أم سليم هي أم أنس رضي الله عنهما وهي امرأة أبي طلحة هي زوج أبي طلحة رضي الله عن الجميع. وذكرنا في درس سابق كيف أنها يعني كان يدعو لها ولولدها والتمست منه أن يدعو لبنيها أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي هذه إحدى المرات يقول أنس قمت إلى حصير قد اسود من طول الاستعمال يقول فنظفت وغسلت وفرشوه للرسول عليه السلام وقام يصلي. فهم يلتمسون البركة منه عليه السلام أن يصلي في بيوتهم أن يصلي على فرشهم أن يصلي على الحصر فهو عليه السلام نور وبركة وخير. لكن هذا كله متوقف على ما كان موجود منه. الآن لم يعد هناك أثر ما يزعم من موجود في المتاحف في تركيا وغيرها الصحيح أنه لا يكاد يثبت. وهذه حكمة من الله وسنة الآن الآثار هي سيرته وهديه وأمره ونهيه. إن كنا صادقين هذه الآثار التي ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ. أما أن يقال هذا من ثوبه عليه السلام أو هذا من شعره أو هذا عصا أو هذا سيف وهذا ما لا شك مثل السيف ومن الحاجات التي لا تكاد تخلق مع الزمن لكن حكمة انقرضت ولا تكاد توجد ولا تكاد توجد وإلا فتشترى بآلاف الملايين. لو عرفنا أن سيفا من أثري عليه السلام وهو الذي يصمد للزمن من الذهب أو من الحديد الصلب فيكون يصمد مع الزمن. فالشاهد أنه صلى بهم عليه السلام. المؤلف أورد هذا الحديث ليبين موقف الإمام إذا كان هناك امرأة تصلي وأيضا إذا كان هناك صغار لأن بعض الفقهاء يقول الصغار لا يصلحون أن يكونوا خلف الإمام ما يتم بهم صف بل يصفون بجانبه يعني كأنهم كالواحد مهما كان. هذا قطع حديث أنس أو أنس بذاته تقريبا صغير لحد ما وقد يكون بلغ لكن هذا الذي بجانبه ويدعى ضميرة ضميرة أبو حسين أبو عبد الله فكان هذا ضميرة يتيم ويقول الفقهاء كما جاء في الحديث لا يتمى بعد احتلام. فالذي قد احتلم وبلغ لا يسمى يتيما مما يدل على أن هذا الذي كان بجانب أنس يتيم ما بلغ بعد ومع ذلك الرسول عليه السلام أقرهما وصف خلفه. أنس قد يكون شاب قد بلغ إلى حد ما لكن هذا الذي بجانبه صغير. والمرأة صفت خلف الاثنين مع أنها أم أنس ما صفت بجانبه فالمرأة تصف خلفها وحدها خلف الصف هذه سنتها. إذن هذه سنة الصفوف في الجماعة إذا كانوا جماعة في المسجد أو جماعة في غير المسجد أو كان معهم امرأة أو معهم صغار هذه الأحكام كيف يصفون خلف الإمام. إن كان واحدا يكون بجانب الإمام عن يمين إن كانوا اثنين ولو كانوا صغارا يكونون خلف الإمام إذا كان هناك امرأة أو نساء يكون خلف الصغار. فهذه سنة الصفوف. وفي بعضها أنه أنس وحده صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فمثل ما في حديث ابن عباس صلى بجانبه والمرأة التي هي أمه صلت خلفه ما دام أنه واحد يكون بجنب الإمام. السلام عليكم. في الطفل إذا كان 4 سنوات أو 5 سنوات لو صلى على يساره إن كان مميز ينبغي أن يوجه إذا كان عنده تمييز ويعقل ويدرك وسالم من العبث فالأولى توجيهه وإن كان لا يعقل شيء فيترك على ما هو عليه. والمرأة لا تحاذي الرجل بحال لا ينبغي. بعض الفقهاء يشددون في هذا كالإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض الفقهاء يشددون ويبطلون صلاة من أمامها وبعضهم يبطل صلاتها وصلاة من أمامها وصلاة من جانبها. لكن الحقيقة في أيام الزحام والشدة في المسجد الحرام كما نلاحظ في المطاف وفي المسعى يعني يكون نوع من الاختلاط بين الرجال والنساء إذا أقيمت الصلاة. فنجتهد في تحقيق الآية اتقوا الله ما استطعتم. وذكرنا سابقا أنه ينبغي للنساء وأوليائهن أن يجتهدوا أن يكونوا في معزل عن الرجال بقدر ما يستطيعون. السلام عليكم. لو المرأة عندما تسجد تكون محاذي رأسها إلى ركبة أو قدم أو ساق الرجل في ذلك بأس؟ لا ما في حالة الزحام الشديد. على كل حال يعني هذا الدين يعني فيه من السماحة واليسر خاصة في أوقات الشدة والضرورة الشيء الكثير واللاحم ولو كان زوجها المنزل. هذا قد يشكل على من يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء لكن هذه حالات أحيانا في أيام الزحام الشديد في الحج يعني صعب من الصعب تحاشيها.